الإهام أو وقع منه عن غير إيه قصد يسمى يكون ذلك إيه مرسل خفي. لكن إذا قال حدثنا وسمعت الكذاب صح ولا لا؟ مهما قصدا أو عن غير قصد أنه لقيه وسمع منه. ماشي؟ طب إحنا نقول مرسل خفي، إحنا قلنا المرسل يكون السقط فيه في الإيه فين؟ بين التابعي والرسول، لكن المرسل هنا بمعنى إيه؟ عدم الاتصال، مش وليس معناه الاصطلاح اللي إحنا درسناه من قبل. ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ ها؟ لا، المدلس سمع أحاديث ولم يسمع أحاديث، فيأتي للتي لم يسمعها فيدلسها. أما المرسل الخفي الروي لم يسمع لا قليلا ولا كثيرا، فقط هو عاصر شيخه أو التقى به لكنه لم يسمع منه شيئا. مفهوم هذا الكلام؟ الفرق بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، الحتة دي صعبة عليكم شوية بس هنقولها كده ايه ببساطة. بيجي راوي يروي حديث عن شيخ، ونفس الراوي نفس الحديث يروي مرة اخرى عن رجل عن نفس الشيخ. ها؟ يقول تاني الراوي روى الحديث ايه مرتين، مرة ذكر الحديث عن الشيخ مباشرة، ومرة ذكر بينه وبين هذا الشيخ ايه واسطة. ايه حال الاسناد الذي ذكر فيه الواسطة وحال الاسناد الذي لم يذكر فيه الايه الواسطة؟ قال لك تعالى نقرا وبعدين نشرح. اذا روي الحديث الواحد باسناد الواحد من طريقين يكون في احدهما زيادة راوي ينقصه الاخر، فلا يخلو من احد امرين. الاول الاعتداد بالسند الناقص وتزييف الزائد لوهم راوي الزيادة، فحيث يكون الناقص متصلا بدون هذا الزائد يكون الزائد من المزيد في متصل الاسانيد. والثاني الاعتداد بالزائد وتزييف الناقص، فحيث يكون منقطعا اذا روي بغير الزائد كان ذلك الناقص من الارسال الخفي. طبعا مش فاهمين حاجة، طبعا دي علامة صحية عشان الاقي حاجة اقولها. احنا قلنا راوي روى حديثا مرة عن شيخ مباشرة، ومرة ذكر بين وبين ذلك الشيخ ايه واسطة. العلماء يقولوا اول حاجة نشوف هل الروايتان صحيحتان، يعني فعلا الراوي دوت روى الحديث مرتين، كل مرتين رواه على هذا الوجه، مرة ذكر الواسطة ومرة لم يذكرها ولا لا. فإن كانت إحدى الروايتين خطأ يبقى الرواية الخطأ نرميها ونعتد بالرواية الايه الصحيحة. فإن كانت الرواية الصحيحة بذكر الواسطة اعتبرنا الرواية بذكر تلك الايه الواسطة، وإن كانت الرواية الصحيحة بعدم ذكر الواسطة اعتبرنا صحيحة الرواية انها بدون تلك الايه الواسطة. طيب ثم ننظر بعد ذلك، اذا تبين ان الروايتين صحيحتان، يعني الراوي فعلا روى الحديث مرة بالزيادة ومرة بعدم الايه الزيادة، ننظر في الرواية التي خلت عن الزيادة ما فيهاش الايه الزيادة، هل هي متصلة؟ يعني الراوي سمع من الشيخ ده ولا ما سمعش؟ فإن كانت متصلة يبقى الرواية التانية اللي فيها الزيادة ايه؟ بنقول ايه؟ زيادة خير وبركة. ولذلك بنسميها مزيد في متصل الاسانيد، يعني هي السند متصل بذكرها او بعدم ذكرها. فاهم الكلام ده؟ يعني كأن الراوي ايه؟ سمع الحديث مرتين، مرة من الشيخ مباشرة ومرة من واسطة عن الشيخ. يبقى اينما روى وكيفما روى الحديث، الحديث ايه؟ متصل. لانه سمعه من الشيخ وسمعه من رجل عن ذلك الايه؟ الشيخ. ما فيهاش حاجة. زي ما سيجي الشيخ او اسحاق يقول لي كلام عن الالباني، وانا خدت نفسه من الايه؟ الالباني، كلاهما ايه؟ صحيح. يبقى الزيادة هنا التي بيني وبين الالباني وهي ابو اسحاق زيادة خير وبارك، بنسميها مزيد في متصل الايه؟ الاسانيد. لكن اذا كان الحديث اذا لم تذكر فيه تلك الزيادة يكون منقطعا، يكون ايه؟ لان الراوي لم يسمع من هذا الشيخ الذي سماه في الاسناد، يبقى هنا هيبقى الرواية الناقصة دي بنسميها ايه؟ مرسل خفي، واستدللنا على انها من المرسل الخفي بالرواية الاخرى التي ذكرت واسطة بين الراوي وشيخه. مفهوم الكلام ده؟ حد فين حاجة؟ نقول تاني؟ نقول تاني؟ طيب نقولها على الصبورة؟ يجوز؟ وده اللي مش عارف فين الافلام؟ مفيش افلام؟ بلاش. ها يلا يا ابني جبت قلم؟ الحمد لله. عندنا عندنا هنقول على طول ببساطة جدا جدا جدا، زيد عن عمرو عن علي، وزيد عن علي، يبقى هنا في هنا سقط ايه؟ عمرو. ننظر اولا، صح فعلا ان زيد روى الحديث مرة عن عمرو عن علي ومرة عن علي فقط؟ صح، يبقى هو روى الحديث ايه؟ مرتين، صح الكلام؟ فنقول بقى هنا زيد هل له سماع من علي؟ فإن كان له سماع من علي فالإسناد لوحده إسناد متصل ولا غير متصل؟ متصل. يبقى عمرو هنا زيادة خير وبركة مش هتضر حاجة، وجودها مش هيضر. ونقول إيه بقى ساعتها؟ نقول لعل زيد سمع الحديث مرة عن عمرو عن علي ومرة أخذه من علي مباشرة. سهلة ولا سهلة؟ طيب ننظر بقى في حديث ثاني، لأن زيد لم يسمع من علي، زيد لم يسمع من علي، يبقى الرواية دي متصلة غير متصلة؟ غير متصلة، بنسميها مرسل ايه؟ خفي. ونستدل بالرواية التانية على ان الواسطة التي سقطت بين زيد وعلي هو ايه؟ عمرو. سهلة؟ ها في اسهل من كده؟ بس كده احنا بنحب نخدم بس. الاسئلة بقى اللي جت حيث الموصول مثلا الموصول مرة جاية بقى عشان خلاص انا تعبت بيني وبينكم. اتفضل. واحد يقول لماذا نص على الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح مع انه يعد علة؟ لا، ليس الشذوذ علة، وانما الاصل في الشذوذ انه التفرد الذي لا يحتمل، والعلة الخلل الذي يستدل عليه بالاختلاف. فالشذوذ الخلل المستدل عليه بالتفرد، والعلة الخلل المستدل عليه بالايه؟ بالاختلاف. وانا شرحت هذا في كتاب تقريب علم الحديث. البحث اخر معاد للاربع القادم، اللي مش هيجيبوا الاربع القادم يعني في حديث ضعيف، يوم الاربعاء يوم نحس مستمر. نشوف بس يا جماعة الاسئلة، يا جماعة برضك الورق دوت الاخوة يعني جايباه. التدليس حرام؟ لا مش حرام، ولكنه له اسباب او اغراض محمودة واغراض مذمومة، كل هذا نتكلم عليه بعد ذلك ان شاء الله. معلش يا جماعة الوقت بيكون ضيق جدا. اذا سقط التابعي فقط يكون من المنقطع، هل ابن لهيعة ضعيف أم ضعيف يحتج به؟ إذا قال مالك بلغنا فهذا معضل، بلغنا عن رسول الله فهذا معضل. إذا الصحابي كان صغيرا وروى الحديث عن رسول الله فيكون مرسل صحابي، أليس من الممكن أن يكون أسقط تابعيا؟ هذا بعيد جدا، لا يكاد يوجد له مثال. واحد بيقول نريد أن نأخذ أجازة الأربعاء القادم كي نذاكر، هو مش فاهم انا يعني هو المذاكره لازم يكون يوم الاربعاء؟ مش فاهم يعني. البحث يجي الاربعاء الجاي عشان هنخش بحث تاني. واحد يقول كيف يكون معلق مردودا وهناك معلقات البخاري؟ الاصل في التعليق ايه؟ الرد، لكن قد يعرف انه هذا المعلق له اسناد فيستدل بالاسناد على صحته او عدم ضعفه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.